نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث عن شروط الصلاة وبينت لكم تفصيلها، وأنها تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث ودخول الوقت واستكبار القبلة وإزالة النجاسة ستر العورة والنية. وبينت لكم هذه الشروط بالتفصيل وأدلتها من الكتاب والسنة، فذلك في الدروس الماضية. والآن أتحدث لكم إن شاء الله تعالى عن أركان الصلاة. شروط الصلاة توجد قبل الصلاة، قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة، من الإسلام والعقل والوضوء ستر العورة إلى آخر ذلك، ومع استصحابها في الصلاة. وأما الأركان فتوجد في الصلاة، في نفس الصلاة، هي أجزاء الصلاة، تتكون الصلاة منها، كأركان البيت وأركان المسجد وأركان الإسلام، يعني أن الصلاة تبنى على هذه الأركان. الركن هو الجانب الأقوى من الشيء، وفي الاصطلاح هو الجزء المهم من الماهية. وأركان الصلاة 14 ركنا لا بد من معرفتها والعمل بها. الأول هذه الأركان القيام، إن الإنسان إذا كان قادر فلا بد وأن يصلي الفريضة قائم، والدليل قوله عز وجل: وقوموا لله قانتين. ومن السنة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صل قائم، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا. الحمد لله. هذه أدلة أو من الأدلة على أن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به، وعليه لا يجوز أن يصلي الإنسان مستند إلى جدار أو عمود أو معتمدا على عصا إذا كان قادر. وأما إذا كان غير قادر فيصلي على حسب قدرته، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن استطاع قائما فيقوم، أو مستند إذا كان ما يستطيع القيام، أو معتمدا على عصا، فإن لم يقدر لا على هذا ولا ذاك صلى جالس، كما في حديث عمران ابن الحصين. إذا كان مثلا مريض ولا مثلا ما يقدر يقوم لأما مثلا في الركب أو في الظهر وغير ذلك، فإنه يصلي على حسب حاله. وأما النافلة فتصح من القاعد من الجالس، لكن يكون على نصف الأجر من القائم. النوافل كالرواتب التي بعد الصلوات وقبلها، وكالنفل المطلق صلاة الضحى وقيام الليل، إذا صلى الإنسان جالس ولو أنه قادر صحت صلاته، لكن يكون أجره على النصف من أجر القائم. ومن ذا الذي لا يرغب أن يحصل له الأجر كامل؟ كلنا يحب أن يكون له الأجر كامل، أدام قادر الحمد لله يكون يحصل له الأجر كامل. إذن هذا هو الركن الأول القيام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، فدل على أن القيام ركن. إذن الاستناد إلى عمود أو إلى جدار والإنسان قادر في الفريضة، هذا كما تعلمون لا يصح ولا يجوز. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان مريض يصلي على حسب حاله، كان قائم فبها، أو جالس، أو مثلا على جنبه وجهه إلى القبلة، أو مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، يصلي ولا يؤخر الصلاة ولا يؤخر المفروض يجمعها إلى أن يشفى، لا، صلي على حسب حاله. إن تيسر مستقبل القبلة فالحمد لله، وإلا على حسب قدرته وعلى حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الآية الأخرى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الركن الأول. الركن الثاني القيام تكبيرة الإحرام، قوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر قل الله أكبر، ولحديث مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يجزي غيرها، لا يجزي أن يقول الله أعظم أو الله العظيم أو الله القوي، لا، الله أكبر، يعني تهل بالتوبيه هذا أن الله أكبر من كل شيء، فعليك أن تبادر إلى طاعته وتترك معصيته، فهو أكبر من السماوات وأكبر من الأرض وأكبر من الجبال وأكبر من العمل الذي أنت فيه، فلا تقدم على طاعته أحدا كائنا من كان. طاعة الله جل وعلا واجبة على الجميع ومقدمة على كل شيء. الله أكبر، وما يعني وما دمت والحمد لله تعرف هذا، فلا يجوز لك أن تشرك معه غيره، مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ولا لغيره جلب نفع ولا دفع ضر، فلا يجوز. وأنت تعتقد أن الله وأن الله أكبر من كل شيء، ما يجوز لك أن تشرك معه غيره ولا أن تطلب المدد والعون من غيره، هذا كله سفه وهذا كله محبط للعمل، لأنه شرك كما يعلم الجميع. ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذن تكبيرة الإحرام تعتبر ركن من أركان الصلاة، وأما بقية التكبيرات فتعتبر من واجبات الصلاة، لأن الركن إذا سقط ما يجبر بالسجود السهو، وأما الواجب كما سيأتينا إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا جبره السجود سجود السهو، يجبر النقص الذي يحصل. الثالث من الشروط قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. أما الإمام والمنفرد فهذا يعني قول عامة أهل العلم، وأما المأموم فبعض أهل العلم يرى أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم إذا لم يتمكن من قراءتها، وأنه إن قرأها في سكتات الإمام وإن فحسن، وإن لم يقرأها فإن الإمام يتحملها عنه، عليه أن ينصت لقوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن القول الراجح أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يقرأها الإمام والمأموم والمنفرد، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي الحمد لله رب العالمين إلى آخره، ولقوله عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، والخداج الشيء الناقص الشيء المعيب، فإذا لا بد من قراءة الفاتحة. انتبهوا رحمكم الله، هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام، انتبهوا قبل شوي، معليش الأسئلة بعد شوي، انتبهوا للصلاة أهم عليكم، انتبهوا لهذا. بعض الناس يعني قد يصلي مثلا ولا يقرأ الفاتحة، هذا خطأ، ما تصح صلاة. فالصلاة ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. حاضر، أبشر شوي، أبشر، خلوا الأسئلة شوي. الرابع من الأركان الركوع، الركوع أيضا ركن من أركان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسي ثم اركع حتى تطمئن راكعة. الركوع ركن من أركان الصلاة، فالشخص الذي لا يقيم الركوع ما يفسح صلاة، لابد أن يتركع وأن يعني ركوعا مطمئنا فيه. أما مثلا كونك هكذا تخفض راسك ثم ترفع على ما تصح الصلاة. كذلك من الأركان الاعتدال، يعني إذا يعتدل الإنسان بعد الركوع قائما حتى يرجع كل عضو مكانه. بعض الناس إذا رفع من الركوع من حين يرفع رأسه تنحدر ركبته إلى الأرض، وهذا خطأ، ما تصح صلاته. كذلك من الأركان السجود على الأعضاء السبعة، بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة جالسا في مسجد عليه الصلاة والسلام، دخل رجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رسول يشوفه يصلي، رجع الأخ وصلى أيضا مثل صلاة الأولى، جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح الرجل ثاني وصلى، رجع وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. انتهى علمي لهذا، ما عندي غير هذا رأي، ما أستطيع أن يعرف أكثر ما رأيت. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال عليه الصلاة والسلام، قال المرشد الحكيم عليه الصلاة والسلام، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، جلس بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هكذا علم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل. حاضر، ابشر شوي، يبشروا، ليش مستعجلين؟ شوي شوي يسرحوا، اسمعوا الدرس بعدين ياخذ الاسئله، شوي شوي ما عليه اسئله كثيره، الدرس الاول اولا الدرس نكمل وبعدين ياخذ الاسئله. اصبروا رحمكم الله، استفيدوا انتم. ليش؟ ايوه الصلاه دي مهمه جدا. سمعوا. فالان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهذا الرجل ارجع فصلي فانك لم تصلي. ليش؟ لانك كان يستعجل في ركوعه وسجوده وقيامه، وما أكثر الذين يستعجلون الآن في صلاتهم. إذا جاء الواحد يصلي وإذا هو ينقل الصلاة نقر، وهذا أيها الإخوة ما تجزي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كذلك أيضا من الأركان الجلسة بين السجدتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المسيء إلى ذلك. كذلك أيضا من أركان الصلاة الطمأنينة في الكل، كون أنه يطمئن في جميع أفعال الصلاة، في القيام والركوع والرفع منه والسجود والاعتدال عنه والسجود أيضا، كل هذا لا بد فيه من الطمأنينة، وإلا معناه ما تصح صلاته. كذلك أيضا من أيضا أركان الصلاة التشهد الأخير اللي فيه التسليم، هذا ركن من أركان الصلاة. كذلك أيضا من أركان الصلاة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد. في التشهد الأخير لا بد أن يصلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ما صلى ما صحت صلاته. والدليل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله، قالوا يا رسول، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن لا بد من الإتيان بهذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في الجلوس الذي يعقبه التسليم، وهو يعرف التشهد الأخير. وإذا كانت الصلاة ثنائية عند ركعتين فإنه أيضا يتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يصلي على النبي ما صح صلاة. لا بد من هذا، يعني لا بد من السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلت التحيات لله يعني جميع التعظيمات كلها ملك لله واستحقاقه، يعني هو يملكها ويستحقها، فلا يجوز التعظيم كالانحناء والخضوع للمخلوق، هذا شرك. كون بعض الناس إذا يسلم قال هكذا، لا، هذا ما يصلح، هذا انحناء ولا انحناء لا يجوز. المسلم الإنسان لما يكون معتد بدينه وإسلامه لا قابلك أحد تقول السلام عليكم هكذا، تنصب نفسك ما تقول كذا، لا، هذا ما يصلح، ما يجوز. الانحناء هذا نوع من التعظيم والخضوع، ولا يكون إلا لله عز وجل. التحيات لله والصلوات يعني الصلوات الخمس أو جميع الصلوات كلها لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. التحيات لله والصلوات والطيبات يعني الكلمات الطيبات المباركات كلها لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي، يعني تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني تسلم على نبيك عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء بالحديث ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، سواء كان هذا التسليم في المدينة أو سواء كان في أقاصي الدنيا، الله جل وعلا يبلغ هذا السلام. فالحاصل أن ما من مسلم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام إلا رد الله عليه روحه حتى يقول وعليك السلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام بمعنى السلامة، وهو دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلمه من جميع الآفات ومن جميع الشرور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على كل عبد صالح في السماء، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن هذا من فضل الله أن المؤمنين جميعهم يسلمون عليك ويدعون لك بالسلام، وأنت أيضا تسلم عليهم. هذا من فضل الله ومن نعمه على عباده أن المسلمين يسلم بعضهم على بعض. والمسلمون والحمد لله فيهم من هم استجاب الدعوة، من رجل صالح تقي يرجى أن تستجاب دعوته فتعم إخوانه المسلمين. السلام عليك أيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، ثم تقول تهل بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني تشهد شهادة بصدق عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة ويقين وانقياد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يطلق بعض الناس إذا قال اللهم صلي واللهم صلي على سيدنا محمد، وصحيح سيدنا عليه الصلاة والسلام وإمامنا وقدوتنا ولا مانع من إطلاق هذا، لكن في الصلاة لا، لأن هذا هو الذي علمناه النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي ينبغي أن نقتصر على ما علمنا عليه الصلاة والسلام. قال قولوا اللهم صل على محمد، ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، لا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ما تقول كما صليت على سيدنا إبراهيم، لا، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد إلى آخره. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسول، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. بعد هذا يشرع للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعض أهل العلم يرى وجوب ذلك، وبعضهم يرى أن هذا الدعاء على الاستحباب، ومن قال بالوجوب استدل بقوله عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، استعذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذا بالحق ينبغي المحافظة عليه. ويقول عقبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن الإنسان إذا حصل له الاستعاذة من النار معناه أن تحصل له الجنة، وهذا هو أعلى المطالب، لأن ما هناك إلا منزلتين، إما جنة أو نار، فمن نجا من النار دخل الجنة، ومن لم يدخل الجنة دخل النار، ما فيه يعني محل يجلس الإنسان فيه لا هذا ولا ذاك، لا، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، عذاب القبر أيضا حق ونعيمه كذلك، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فالمؤمنون ينعمون فيه، والمنافقون والكفار وأهل العصاة يعذبون، نسأل الله السلامة والعافية، كل على قدر جرمه وعلى قدر معصيته. ولهذا جاء في الحديث أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى، فقيل له يا أمير المؤمنين نراك تقف على تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وإذا وقفت على القبر بكيت، قال إن القبر هو أول مراحل الآخرة، فإن صلحت حاله في قبره صلحت جميع أموره وأحواله، وإن والعياذ بالله ساءت حاله في قبره ساءت أحواله، يعني إن هان عليه فما بعده أهون منه، وإن والعياذ بالله عذب فيه فما بعده أشد منه. كذلك أيضا فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، هذا أيضا يتعوذ الإنسان، يتعوذ من هذه الكلمات الأربع بالله من هذه الأمور الأربعة. كذلك أيضا الدعاء كما قلت لكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة في الدنيا تشمل الصحة والعافية والرزق الواسع والأمن والاستقرار والزوجة الصالحة والأب والذرية الصالحة، حسنة عامة، وفي الآخرة حسنة تشمل تسهيل تيسير الحساب والنجاة من عذاب القبر ودخول الجنة، فهي شاملة. وقنا عذاب النار. هذا الدعاء العظيم السهل اللي كل واحد لو إذا تعلمه عرفه، لأنه ما يعني شيء ما ممتنع، سهل جدا يعرفه المتعلم وغير المتعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ظاهر كل الإخوان يعرفون هذا الذكر، هذا يعني شيء سهل. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. جاء في حديث أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا في الحقيقة دعاء شامل جامع. قال وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يدعو في دعائه، وإذا دعا بغيره دعا به فيه، يعني إذا دعا بدعاء آخر ضم إليه هذا الدعاء، لأنه شامل لخير الدنيا والآخرة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو به، ولوروده في القرآن من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر، أبو بكر رضي الله عنه الصحابي الجليل الصديق رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام في فضله ما طلعت الشمس بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، أفضل أبو بكر رضي الله عنه، أول خلفاء الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن ينبغي المحافظة على هذا الذكر، احفظوه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك أيضا جاء عن الإمام علي رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل أن يسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وإن دعا بدعاء آخر غير هذا مما ورد فحسن، لأن جاء في حديث ابن مسعود قال بعد الصلاة على النبي ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه أو أحبه إليه، يعني يدعو الإنسان بما أحب، بسؤال الله الجنة، سؤاله النجاة من النار، سؤاله العفو والعافية، سؤاله تكفير الذنوب والخطايا، سؤاله الثبات على الإسلام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هكذا يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، رحمك الله. ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله كذلك قائلا السلام عليكم ورحمة الله. هذه أيضا التسليمتان ركن من أركان الصلاة في أصح قولي أهل العلم. إذن عرفنا أركان الصلاة، التكبير رحمك الله، القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من السجود على الأعضاء السبعة، الاعتدال من الجلسة بين السجدتين، الطمأنينة في جميع الأركان، التشهد الأخير والجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. هذه أركان الصلاة، تحفظوها رحمكم الله واعرفوها، اعرفوا دينكم تفقهوا فيه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فمن علمه الله العلم وعلمه أحكام الدين وعلمه أحكام شريعته فليعلم أن الله أراد به خيرا، ومن أعرض عن ذلك ولم يرفع به بأس ولم يتعلمه فيعرف أن الله لم يرد به خيرا. فكل واحد عليه أن يسعى، والعلم أيها الإخوة لا بد من السعي لحصوله وبذل الجهد في طلبه حتى تكون صلاتك وأفعالك كلها على وفق ما شرع الله جل وعلا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في تفسير التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور يعني على علم ويقين ومعرفة ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور مو على جهل، على نور وعلم معرفة على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. والآن نظرا لأني أرى الإخوان لديهم أسئلة كثيرة، أترك الآن الكلام وأختم هذه الكلمة بهذه الدعوات المباركات، وبعدها أخذ الأسئلة. اللهم اجعل حجنا مبرورا، سعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ثبتنا على دينك وتوفنا عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. خلكم بالهدوء والترتيب، واحد واحد لحظة، يعني كلكم جميع ما يمكن أخذ أسئلة، تأدبوا واحد واحد. أنا أبا أسمع السؤال وأقرأ عليكم السؤال والجواب. إحنا نعرفه لأن